أسلوب الظاهر أسلوب القلب، وهو جعل أحد جزئي الكلام مثل الجزء الآخر مع ثبوت الحكم لذلك الجزء، مع ثبوت الحكم لذلك الجزء. إيش هو؟ جعل أحد جزئي الكلام مكان جزئي الآخر مع ثبوت الحكم له، ما تخليش الحكم باللغة. وهذا النوع من الأساليب اختلف علماء الكلام فيه، فقيل هو جائز بإطلاق، وقيل هو غير جائز، وقيل هو جائز بالتفصيل، وهذا هو القول الفصل. ما واضح إذا اشتمل على نكتة بلاغية وفائدة جميلة فهو مقبول، وإلا فهو مردود. مثال المقبول ما أشار إليه المؤلف حيث ضمن أبياته هذا البيت الشعري، وهو ومهما في المقبرات أرجاؤه كأن لون أرضه سماء. المهما هي المفازة، أرض الصحراء بعيدة، المغبرة أي كثيرة الغبار، والأرجاء جمع رجاء والناحية. ومهما هي المغبرة أرجاء كأن لون أرضه سماء. وقع القلب هنا في الشطر الأخير حيث شبه لون الأرض بالسماء، هذا تشبيه مقلوب، لأن المطلوب هو تشبيه السماء الكثيرة الغبار بالأرض، لأن من شروط التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى من لابد يكون الشبه أقوى فالمشبه به. وأنا وقع العكس، إن الأرض كلها غبار والسماء إنما وقع فيها شيء من الغبار، المطلوب هو تشبيه السماء بالأرض لا الأرض السماء. وأنا وقع العكس حيث قال كأن لون أرضه سماء، والنكتة هنا هي المبالغة في كون السماء قد صار عليها من الغبار ما يمكن أن يشبه بها الأرض. هذا كقول الشاعر وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، فهنا شبه وجه الصباح بوجه الخليفة، والمطلوب هو العكس وهو تشبيه وجه الخليفة بالصباح. ولكن النكتة هنا هي المبالغة، هذا يسمى عندهم بتشبيه المقلوب. هذا النوع من القلب جائز أو لا؟ جائز لاشتماله على فائدة جليلة. أما إذا كان القلب لا يشتمل على فائدة فهو مرفوض للبلاغيين، فقول الشاعر قد جرى عليها سن كما قينت في بدن السباع، كما قينت في بدن السياع، فلما جرى عليها سمن كما طينت بالفدن السياع. هذا يضيف ناقة السمان أخرى بالسمان، ويشبهها بالقصر الذي طينت جدرانه بالطين المخلوط بالسمن، يعني ما بقى حتى شي ضلع من الأضلاع ديالها زيدة، تماما مثل الجدار حين يطين بالطين، هل يبقى شيء يبدو منه؟ لملس كامل ملس. فهو يشبه هذه الناقة في كثرة سمانها لكون الشحم اللحم قد سوى ذلك بين أضلاعها، كما يسوي الطين إذا قلي به القصر حيث لا يبقى شيء من جدران القصر ظاهرا. فلما أن جرى سمان عليها كما طينت بالفدن، هنا جمع فدن وهو قصر نفسيا مربي الطين المخلوط بالفدن. هنا وقع القلب في قوله كما طينت بالفدن السياح. إنه في الحقيقة ما الذي يطلى؟ ما الذي يطلى؟ هل القصر الذي يطلى أم الطين الذي يطلى؟ الحقيقة القصر يطلى بماذا؟ بالطين. هو عكس، قال كما طينت بالفدن سياها، بدل من يقول كما طينت الفدن بسياها المفهوم كيف غادي تطين السياه قلبا. فهذا القلب ليس فيه نكته بلاغيه، ومن ثم كان مطلوبا في البلاغ. والقلب في اللغه العربيه كثير، قوله مثلا ادخلت الساعه في اليد، حقيقه اليد في الساعه، تدخل في الساعة وليس الساعة تدخل في الجنة. وكما يقولون أيضا أدخلت القلنسوة في الرأس، الرأس هو الذي يدخل في القلنسوة وليس. ومنه قول كذلك عرضت الحوض على الناقة، الحقيقة عرضت الناقة على الحوض، الناقة على الحوض، الحقيقة أن الناقة هي التي تعرض على الحوض. هذا إذا موجود في الكلام العربي، والقلب يعد أسلوبا بلاغيا جميلا إذا انطوى على فائدة بلاغية، وإلا فإنه يكون مقصورا عن الكلام. ثم قال لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحوال المسند إليه، وأعقب ذلك في باب الخروج عن المقتضى الظاهري، انتقل بنا الآن إلى أحوال المسند. والباب الذي سبق ذكره وهو باب الخروج عن المقتضى الظاهري، قد ذكر فيه المؤلف رحمه الله جل الأساليب التي يخرج فيه الكلام عن المقتضى الظاهر، ولم يذكر كل الأساليب، ذكر جل الأساليب. فكم من أسلوب ذكر للخروج عن مقتضى الظاهر؟ كم من أسلوب يعني ذكر أساليب عدة في الباب الثالث، يعني كم من أسلوب في طيب وضع المضمر مكان المظهر، ثانيا نعود إلى واحد بعد آخر، وضع الظاهر مكان المضمر، ثالثا الالتفات هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض الأساليب، رابعا التعبير الالتفات هو ثالثا، يعني رابعا بالتطبيق، يعني رابعا يعني الأسلوب الحكيم، رابعا الأسلوب الحكيم، رابعا الأسلوب الحكيم. طيب خامسا، على خامسا التعبير معاني المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، سادسا نعم القلب، سادسا القلب. إذ ذكر في ذلك الباب كم من أسلوب؟ ستة أساليب. الأسلوب الأول وضع المضمار مكان المظهر، الثاني وضع المظهر مكان المضمار، ثالثا الالتفات، رابعا الأسلوب الحكيم، خامسا التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تحقق وقوعه، سادسا القلب. والقلب ليس محمودا كله، بل منه أسلوب محمود وهو ما تضمن نكتة بلاغية، ومنه الأسلوب غير المحمود وهو ما لم يتضمن نكتة بلاغية. قلنا الآن انتقل بنا المؤلف إلى أحوال المسند، ونحن نعلم أن المسند هو الذي نعبر عنه في باب النحو بماذا؟ الله، بماذا نعبر عنه؟ عن بالفعل او الخبر. بالفعل بالنسبة للفاعل وبالخبر بالنسبة للمبتدا. فالفعل او الخبر هو الذي نسميه هنا في باب البلاغة بالمسند. المسند له احوال، كما ان للمسند اليه احوالا كذلك للمسند احوال، منها حالة الذكر ومنها حالة الحذف ومنها حالة الاسم يكون اسما ومنها حالة الفعل يعني ان يكون فعلا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا احواله بادئا بحالة الحذف فقال: يحذف مسند لما تقدم، يحذف مسند لما تقدم، يعني أن المسند يحذف للأسباب المتقدمة في المسند إليه. وما هي الأسباب المتقدمة في المسند إليه؟ هي المشار إليها بقول المؤلف: يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار والستر وضيق الفرصة إلى آخره. إذن تلك الأسباب جلها يوجد عندنا مع المسند حين يحذف. فيحذف المسند للعلم به إذا كان معلوما، فلماذا يذكر؟ لأن ذكره سيكون ضربا من العبث. إذا كان معلوما من السياق ومن الكلام فذكره يعتبر ضربا من العبث. اللغة العربية دقيقة في تعابيرها، فلا يذكر فيها شيء عبثا، فيذكر الشيء في الحاجة إليه. ويحذف عندما يكون حذفه أبلغ من ذكره. وهكذا نجد المسند في أساليب القرآن والسنة والشعر العربي والنثر يحذف لهذه الأسباب التي هي الاحتراز عن العبث، الاحتراز عن العبث، كقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهنا حذف المسند الذي هو قوله خلقهن الله لدلالة ما سبق، لدلالة قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم أو من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فلما ذكر المسند في أول الكلام كان ذكره هنا عبثا فحذف، لأن كلام الله كله حكمة وكله إعجاز. وهكذا نجده كذلك محذوفا على أحد القولين في قوله سبحانه وتعالى: فصبر جميل. إن هناك من قدر هنا محذوفا مسندا إليه بقوله فصبر جميل، وهناك من قدره مسندا أي فصبر جميل أصبر أو أجمل. طيب، المقصود هنا هو حذف المسند إليه في هذه، حذف المسند في هذه الآية والآية الأخيرة وهي قوله تعالى فصبر جميل. لو قدرنا أن المسند هو المحذوف لكان ترجمه وضيق ضيق المقام الضجري وضيق الوقت، ضيق الوقت والضجر، لأن المتكلم هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وكان في مقام ضجر وملل، فلذلك حدث المسند. يحذف المسند للاحتراز عن العبث، ويحذف كذلك للسآمة والملل والدجر كما في الآية الكريمة وكما في قول الشاعر: ومن يكن قد أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لا غريب، فإني وقيار بها لا غريب. الشاعر هذا طابق يتحدث وهو في السجن محبوس، وقد عبر عن سآمته وملله بحسب المسند، بحسب المسند من قوله وقيار، حيث لم يذكر مسند اللي هو خبر قيار، لأنه ذكر خبر في قوله وإني لا غريب، أي في المدينة، وقيار غريب، فحدث المسند لدلالة السياق عليه من جهة، ولأن المقام مقام ضجر وملل وسآمة. ويمكن كذلك أن يقال في هذا المثال حذف المسند أيضا لأجل الوزن، لأجل الوزن، والمثال الواحد قد تجتمع فيه عدة باب وعدة نكت بلاغية، فهنا نقول حذف أولا للسآمة والملل، وثانيا للوزن، وثالثا للعلم به وللاحتراز عن العبث، كل هذه الأسباب قد تكون مجتمعة في هذا المكان. والمقصود أن المسند يحذف للعلم، ويحذف لاختبار السامع، ويحذف كذلك لضيق المقام، ويحذف كذلك للسآمة والملل، ويحذف أيضا للاختصاص، كما في قوله سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. أصل الكلام قل لو تملكون خزائن رحمة ربي تملكون، فحذف الفعل من قوله لو تملكون، وانفصل الضمير لأن الضمير إذا حذف عامله يجب أن ينفصل. ولماذا قدرنا هنا الفعل محذوفا ولم نجعل الضمير مبتدا؟ ما هو السبب؟ لأن لو لا تدخل على الاسم، فحذف هنا المسند وانفصل الضمير وصار الأسلوب أسلوب حصر، لو أنتم تملكون، وصار الأسلوب أسلوب حصر بسبب حذف المسند. طيب، والمسند لا يحذف إلا إذا دل عليه دليل، أي إلا إذا وجدت قرينة تدل على حذفه. هذه القرينة أو هذا الدليل قد يكون مذكورا وقد يكون إيش؟ قد يكون محذوفا، قد يكون مذكورا كما في الأمثلة السابقة، كما في الأمثلة السابقة، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما هي القرينة هنا والدليل؟ خلقهم، ها دليل القرينة هو خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وخلق، فقد ذكر الدليل في السؤال وهو خلق، فأغنى عن ذكره مرة ثانية في الجواب. وقد يكون الدليل والقرينة هنا محذوفة مقدرة، كما في قوله تعالى على إحدى القراءات يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال يسبح فيها بالغدو والآصال، رجال، أين فعل رجال؟ مقدر، نزره يسبح رجال، لكن هل قد يسبح لن يذكر، وإنما دل عليه قول الله تعالى يسبح له. ومنه كذلك قول الشاعر ليبكى يزيد طارع لخصومة ومختبط مما مما تطيه الطوائف. يكذب الشاعر رفع أخاه يزيد في هذه القصيدة التي من جملتها هذا البيت يستشهد به البلغاء على حذف المسند وتقديره. والقرينة هنا ليست مذكورة وإنما هي مقدرة. فقوله يبكى يبكى هنا في المضارع للمجهول، ويزيد فاعل بفعل محذوف دل عليه قوله يبكى. ما هو هذا الفعل؟ يبكي. يبكي ايش؟ نعم يبكى يزيد. نعم ضارع يزيد في الحقيقه يزيد هكذا بالنصب بالفتح يزيد. ضارع ضارع هو فاعل هو فاعل يزيد. اذن هنا الشاهد في قوله ضارع حيث حذف مسنده وهو يبكي. صحيح حيث حذف مسنده وهو يبكي ودل عليه قوله يبكى. ومقصود الشاعر أن يزيد يبكيه صنفان من الناس. الصنف الأول الضارع الذليل الذي كان يجبر كسره وينصره بعد هزيمته. والصنف الثاني والصنف الثاني الفقير المحتاج الذي كان يأتيه بطلب معروف فيجد عنده معروفة. إذن الشاهد في البيت هو حذف المسند من قوله ضارع ومختبط حيث حذف مسندهما ودل عليه قوله يوفى. إذن لا بد من قرينة تدل على المسند عندما يحذف. والمقصود هنا أن المسند يحذف بالأسباب المتقدمة في المسند إليه، وهي إذا كان معلوما من المقال، ويحذف كذلك الاحتراز من العبث ويحترز ويحذف كذلك إذا كان المقام مقام ضيق وضجر وملل. هذا معنى قوله يحذف المسند بما تقدم. والتزموا قرينة لا التزم العرب بحذفهم والبلغاء بقواعدهم أن يكون هناك دليل على حذف المسند وقرينة تدل على ذلك المسند المحذوف. وقال فقلبنا إلى الحالة الثانية وهي حالة ذكر. يذكر المسند أيضا للأسباب التي سبقت في المسند إليه مع زيادة أسباب أخرى هنا في المسند. يعني يذكر المسند في نفس الأسباب التي سبق ذكرها ومن تلك الأسباب التي سبق ذكرها أنه الأصل هذا السبب. ولضعف التعويل على القرين ولغباوة السامع قول المؤلف فيما سبق واذكره للأصل ولاحتياط غباوة. فإذا يحذف أن يذكر قلنا للأصل لأن الأصل هو ذكره ولا مقتضى للعدول عنه ولا مقتضي للعدول عنه. فإذا كان الكلام يقتضي ذكر المسند فهذا ذكره لأنه أحد ركني الجملة العربية فهو من العمدة فهو من الأشياء العمدة في الكلام الذي لا بد من ذكرها ولا تحذف إلا لسبب مهم جدا. فقول الله تعالى من الذين قالوا ربنا الله ربنا الله هنا ذكر في الجملة الكريمة لأنه كأنه الأصل. لذلك الله ربنا وربكم هنا ذكر لماذا؟ لأنه الأصل. وهكذا وكذلك يذكر لضعف الاعتماد على القرينة، إذا كانت القرينة ضعيفة فإنه يذكر خوفا من أن لا ينتبه الناس إلى ذلك المحذوف. فإذا لم تكن القرينة قوية جدا، إذا لم تكن القرينة قوية يذكر. علاش؟ قلنا لضعف الاعتماد على القرينة، القرينة ضعيفة، أو لضعف السامع، قد يكون السامع أيضا ضعيف الفهم ولا ينتبه إلى القرينة، فهنا كذلك تحت الذكر. ومن أسباب ذكره غباوة السامع، إذا كان المخاطب غبيا لا تتضح له الأشياء إلا بذكرها، كما في قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعله كبيرهم هذا، قال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا قول إبراهيم، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله. لقد ذكر المسند السؤال وهو قولهم أأنت فعلت هذا بآلهتنا، ومع ذلك كرر ذكره إبراهيم. لماذا؟ لغباوة السامع، لأن هؤلاء المخاطبين أغبياء، والدليل على غباوتهم عقوفهم على عبادة هذه الأصنام المعبودة من الأخشاب. فلذلك ذكر مسندا لغباوة المخاطب. إذن هذه أسباب ذكره التي سبقت في باب المسند إليه. ويختص المسند هنا بأسباب أخرى تقتضي ذكره، وإليها أشار المؤلف بقوله أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. من أسباب ذكر المسند زيادة على ذلك إليه أن يذكر لأجل أن يظهر أنه فعل فيفيد التشدد والحدود، أو أنه اسم فيفيد الثبوت والدوام. لأنه إذا لم يذكر لا يعلم أهو اسم فعل، فإذا ذكر اتضح هل هو فعل أم اسم. فإن كان فعلا ماذا أفعل؟ ماذا يفيد؟ يفيد التجدد والحدود. وإن كان اسما يفيد الثبوت والدوام، وفي قول الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون هنا أفاد التجدد والحدود. ولو لم يذكر هل يفيد التجدد والحدود؟ لا، لا يفيد. وقوله وهو خادعه ذكر هنا لإفادة ماذا؟ لإفادة الثبوت والدوام لكونه اسما. تجانب المنافقين عبر الله عنه بصيغة الفعل. لماذا؟ لأن المخادعة تتجدد منهم كل وقت وحين، وذكرها بالفعل للمضارع الدال على أن هذه المخادعة تتجدد مستقبلا، تتجدد وتتجدد مستقبلا، فهي لا تنقطع منهم. وأما في جانب الله عز وجل فقد ذكرها سبحانه وتعالى بلفظ الاسم. لماذا؟ لأن الله عز وجل توجد منه على جهة الكمال وعلى جهة المدح، وتوجد فيه على جهة المجازات مش على جهة الابتداء، ولا يبتدئها سبحانه وتعالى، لا يبتدئ المخادعة، وإنما تأتي منه مجازات وردا عليه. إذن الذي يبتدئها من هو؟ المنافقون. فهي مذمومة بحقهم لأنهم يأتونها مكرا وخديعة، أما في حق الراد عليها والمجاز عليها تعتبر ذما المدح، تعتبر مدحا لو رددت على من خدعك، لو رددت على من خدعك هل تكون أنت مذموما؟ لا تكون مذموما، ولكن من بدأك وخدعك هل يكون مذموما أم لا؟ يكون مذموما. لذلك عبر عن المخادعة في جانب المنافقين بالفعل لأنها تتجدد مما تقع منه ابتداء، وفي جانبه سبحانه وتعالى في لفظ الاسم لأنها تقع مجازات ومكافآت. يخادعون الله والذين آمنوا، وهو خادع، وهو خادع. طيب، فإذا أسباب ذكر المسند هنا هو ليدل على التجدد إن كان فعلا، وليدل على الثبوت والدوام إن كان مسند. هذا معنى قوله أو ليرى فعلا أو اسم، فيفيد المخبر. ما لا يفيد المخبر؟ يفيد التجدد إن كان فعلا، والثبات والدوام إن كان مسند. وأفردوه لانعدام التقوية أو سببين كالزهد رأس التزكية. ومن حوال المسند إليه، ومن حوال المسند أيضا أن يذكر مفردا، يؤتى به مفردا. والمفرد كما نعلم في باب النحو يفسر في كل باب بحسبه، ففي باب الإعراب يفسر المفرد بماذا؟ بما ليس مثنى. نعم. طيب، وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وفي باب الخبر ما ليس جملة. ما هو المناسب لهذا المقام؟ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. طيب، إذا المفرد في هذا الباب هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. يؤتى بالمسند مفردا أي ليس جملة لأجل ماذا؟ إذا كان الغرض منه هو مجرد الإخبار أو مجرد ذكره من غير أن يدل على تقوية أي على تقوية الحكم، ولا أن يدل على سببية. لأنك إذا أردت من المسند أن يدل على تقوية الحكم بمجرد تركيب من غير حاجة إلى تكرار أو أداة التوكيد جئت به فعلا، أقوى دلالة الحكم من تعبير الله يأمركم أقوى من قوله إن الله آمركم، يأمركم أقوى. طيب، فإذا أردت أن تذكره لمجرد الإخبار فقط ولم تقصد تقوية الحكم ببناء يعني جملة، تقصد تقوية الحكم ولم تقصد سببية، جئت به مفردا. أما إن قصدت به تقوية الحكم مجرد التركيب غير حادث ولا افراد ولا الى اداه، او اردت به السببيه فانك تاتي به فعلا، تاتي به فعلا اي تاتي به جمله. واما السببيه كون مسند يدل على السببيه فهو اذا جرى على غير ما هو له، حينما يجري مسند على غير ما هو له بحيث يفيد ان اثبات المسند للمسند اليه لمتعلقه لا لنفسه، هذا هو الذي نسميه ماذا؟ السببي. المسند السببي هو الذي يكون الفعل قد جرى على غير ما هو له، مثل قولك محمد ابوه مسافر، أن السفر هنا لم يجري على محمد وإنما جرى على متعلقه. ما هو متعلقه؟ هو أبوه. محمد صديقه حافظ، والحفظ هنا لم يعد على محمد نفسه وإنما عاد على شيء متعلق بمحمد وهو صديق. فإن أردت السببية جئت به جملة، وإن أردت قوية الحكم بمجرد التركيب جئت به كذلك جملة. فإذا قلت محمد يجتهد أو اجتهد فهذا أقوى من قولك محمد مجتهد. إذن إن أردت قوية الحكم بمجرد التركيب أو أردت السببية جئت به ماذا؟ جئت به جملة. وإن لم ترد به ذلك كذلك جئت به أفراداً. وهذا معنى قوله وأفردوه لانعدام التقوية أو سبب، أي وانعدام سببي. كالمثال الذي ذكرت الزهد ورأس التزكية، لأن المقصود من هذا الكلام هو الإخبار عن الزهد بأنه رأس التزكية من غير زيادة على ذلك، من غير أن يقصد به قوية الحكم ولا أن يقصد به بيان السببية. إذا فهمنا فإن المراد السببي هنا المسند السببي الذي يجري على غير ما هو له، بحيث يفيد أن المسند المثبت المسند إليه ليس لنفسه وإنما هو ليش؟ لمتعلقه، لشيء متعلق به. هذا هو المراد بالسببية. طيب، ثم قال وكونه فعل فرقي. من فوائد الاتيان بالمسند فعلا بالإضافة إلى التجدد الذي سبق ذكره، من فوائده التقييد، يعني تقييد الفعل في وقت من الأوقات الثلاثة على أخطر وجه. فوائد الاتيان بالمسند فعلا تقييده في وقت من اوقات الفعل الثلاثه التي هي الماضي والمضارع، الماضي والحال والاستقبال. من فوائد الاتيان بالمسند بالفعل دلالته على الوقت على اخطر وجه. قالوا على اخطر وجه لماذا؟ لأنك لو أردت أن يدل على الوقت وهو اسم لازمك أن تأتي بعبارة أخرى. لو أردت مثلا أن يدل مسند وهو اسم على الوقت في قولك محمد مسافر على وقت الماضي، ماذا يلزمك أن تقول؟ أمس إذا أردت الماضي، أو الآن إذا أردت الزمن الحاضر، أو غدا إذا أردت. إذن هنا تزيد عبارة على ماذا؟ على المسند ليدل على الوقت. أما إن أتيت به فعلا إنه يدل على الوقت على أخطر وجه. تقول محمد سافر، لا تحتاج إلى أن تزيد شيء. محمد يسافر، مثلا يسافر، يسافر يدل على الحاضر ويدل على المستقبل، وتقول سافر مثلا. على كل يؤتى بالمسند فعلا لإفادة الفيد بالوقت على أصل وجه، هذا معنى قوله. وكونه فعلا فلتقيد، إذا حين يكون فعلا فإنه يفيد فائدتين لهما قد سبقت، ما هي؟ التجدد والحدود. الفائدة الثانية الدلالة على الوقت على أقصر وجه. ثم قال نعم ما عفادة الجديد، ما عفادة الجديد وليس الصدق. وكونه اسم للثبوت والدوام، وكونه اسم للثبوت والدوام، أي وكون المسند فعلا فإنه يفيد اسمًا، وكون مسندي من فإنه يفيد الثبوت والدوام. هذا هو الفرق بين التعبير به اسمًا وبين التعبير به فعلا. صدق الجيل على ذلك. وقيدوك الفعل راعيا للتمام، يشير بهذا إلى حالة أخرى من أحوال المسند. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي كونه مقيدا بالمفاعل أو غير مقيد. فلماذا يقيد المسند ولماذا لا يقيد؟ يقيد المسند بالمفاعل المعروفة التي هي المفعول به أو المفعول مطلق أو المفعول به أو المفعول معه أو المفعول له. هذه المقيدات تقيد المسند لإتمام الفائدة، لإتمام الفائدة، لأن المسند كلما قيد ارتفع عنه الإبهام وزال عنه الإجمال. الشيء كلما زال عنه الإبهام والإجمال كلما كان فيه فمن ثم حين يقيد المسند يكون أتم فائدة، يكون أتم فائدة. فإذا قلت مثلا قرأت قراءة فهو أفيد من مجرد قولك قرأت، أو محمد قرأ قراءة